هنا أيضا إياكم والجلوس على الطرقات. الطرقات جمع طرق، والطرق جمع طريق، يعني عندنا طريق يجمع على طرق، وطرق تجمع على طرقات، فهي جمع الجمع، مثلما أن كلمة رجل تجمع على رجال، وكلمة الرجال تجمع على رجالات. إياكم والجلوس على الطرقات. هذه الطرقات في رواية الإمام مسلم رحمه الله: كنا نجلس بالأفنية، كنا نجلس بالأفنية، والفناء هو المكان المتسع أمام الدار، المكان المتسع أمام الدار. كنا نجلس بالأفنية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قلنا: يا رسول الله، القائل أبو طلحة، القائل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. ما لنا بد، يعني ما لنا سبيل لتركها. هذه المجالس نحن بحاجة إليها، وبين نوعا من أنواع تلك الحاجة، والحديث نتحدث فيها، نتحدث في أمر ديني أو دنيوي، من مشاورة أو مذاكرة أو مصالحة أو مجاملة ونحو ذلك. الناس يحتاجون إلى هذه المجالس، يتشاورون أو يتذاكرون أمرا من أمور الآخرة، أو قد تكون هذه المجالس للمصالحة بين مختلفين أو متنازعين. مجالسنا ما لنا بد منها نتحدث فيها، نتحدث إما في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إذا أبيتم، أي أبيتم ترك هذه المجالس التي على الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله، ما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كف الأذى، كف الأذى. الأذى أيها الإخوة الكرام قد يكون قولا وقد يكون فعلا، قد يكون قولا مثلا كالسخرية من الناس، فإن بعض الناس يضع كرسيه أمام الباب ثم بعد ذلك لا يمر به مار إلا أعطاه كلمة، سخر منه، استهزأ به، آذاه بلسانه، هذا هو الأذى القولي. وقد يكون الأذى فعليا، من ذلك أن يتتبع الناس بنظراته حتى يغيب عنه أحدهم، يعني إذا رأى إنسانا يمشي من رجل أو امرأة فإنه يتبعه نظره، ويتفحص فيه ما الذي يلبس، ما الذي يحمل، ما الذي يركب، ولا شك أن ذلك من الأذى. وكذلك من الأذى الفعلي التضييق على الناس، تضييق الطريق على الناس، وقد يبلغ السفه ببعض الناس بأن يحاول يعني إيذاء الناس بيده أو برجله أو بعصاه ونحو ذلك، هذا كله ممنوع. فكف الأذى ورد السلام، لو أن مارا قد ألقى السلام فواجب على الجالس على قارعة الطريق أن يرد السلام، إما بمثله أو بأحسن منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كف الأذى وغض البصر غض البصر، معنى أن الإنسان يغض بصره عما حرم الله، ويغض بصره عن العورات، ويغض بصره عن تتبع أحوال الناس، مثل ما قال الجاهلي الأول، وكان هذا من مكارم الأخلاق عندهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فمطلوب كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى الإنسان يأمر بالمعروف. مثلا لو مر بك مار فلم يلقي السلام، فتقول له: يا فلان أزاهد أنت في الحسنات؟ قل: السلام عليكم، لك عشر، ولو قلت: ورحمة الله، فلك عشرون، ولو زدت: وبركاته، فلك ثلاثون. هذا أمر به المعروف. وكذلك النهي عن المنكر، لو مر بك مار وقد أتى شيئا محرما أو مكروها، فتنهاه عن هذا المنكر الذي رأيته بحضرتك، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما دخل عليه أحد الشباب وهو يجر إزاره، كان يلبس ثوبا طويلا يجره بالأرض، قال له عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ها هنا عمر رضي الله عنه نهى عن هذا المنكر: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فهذه الحقوق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد جواز مراجعة العالم في قوله، جواز مراجعة العالم في قوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال لهم: إياكم والجلوس على الطرقات، فراجعوه: يا رسول الله، مجالس لا ما لنا بد منها، لا بد نجلس. فراجعوه. لما قال لهم فأعطوا الطريق حقه أيضا راجعوا: وما حقه يا رسول الله؟ فلا حرج في مراجعة يعني العالم فيما يقول. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما قالوا مجالسنا ما لنا بد منها ما أنكر عليهم ولا أغلظ ولا استنكف، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بحث لهم عن المسوغ الشرعي الذي يجعل جلوسهم ذلك أمرا مباحا. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا كما قال الإمام الطبري رحمه الله: الحث على لزوم البيوت والتي يسلم ملازمها من رؤية ما لا ينبغي أو سماع ما لا يحل. يعني الإنسان إذا كان في بيته فقد سلم من الناس وسلم منه الناس. فالحديث مفهومه الحث على لزوم البيوت، بأن الإنسان الأفضل أن يكون في داخل بيته، ما يجلس على قارعة الطريق. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشريعة حريصة على المصالح العامة والخاصة، على المصالح العامة والخاصة، فالإنسان ما يضيع مصلحته الخاصة، لكن هذه المصلحة الخاصة لا بد فيها أيضا من مراعاة المصلحة العامة. أيضا من فوائد هذا الحديث التحذير من الجلوس على الطرقات، التحذير من الجلوس على الطرقات. ومن فوائد هذا الحديث وجوب رد السلام وجوب رد السلام، يعني قبيح بالإنسان أن يكون جالسا على قارعة الطريق فيسلم عليه المار فلا يرد عليه، أو يرد عليه ردا مخلا، لا بد أن يرد، فإن إلقاء السلام سنة والرد عليه واجب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كف الأذى عن خلق الله قوليا كان أو فعليا، وجوب كفك أذاك عن خلق الله سواء كان الأذى قوليا أو فعليا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب غض البصر عما حرم الله وعن عورات الناس، وجوب غض البصر عما حرم الله وعن تتبع عورات الناس، يعني ما عندك دخل فلان ماذا يركب، ماذا يلبس، ماذا اشترى، بأي شيء دخل، بأي شيء خرج، متى خرج، متى دخل، دع الخلق للخالق. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة أحوال الناس عند بيان الأحكام، مراعاة أحوال الناس عند بيان الأحكام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الجلوس على الطرقات، هذا حكم، لكن لما قالوا له يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها، النبي عليه الصلاة والسلام راعى تلك الحال، قال أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلام إذا كان فيه إجمال فإنه يطلب تفصيله، الكلام إذا كان فيه إجمال فإنه يطلب تفصيله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعطوا الطريق حقه، الصحابة ما قالوا له إن شاء الله، وما قالوا له حسنا، وإنما قالوا وما حقه يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل بأن حق الطريق رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية محمد بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجملة في الحديث جملة شرطية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأداة الشرط من، وفعل الشرط يرد، وأصله من يريد الله به خيرا، لكن حذف الحرف العلة لأنه مسبوق بأداة جازمة، ثم فصار من يرد، ثم بعد ذلك تحركت الدال تخلصا من التقاء الساكنين. وجواب الشرط يفقهه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما هو الفقه أيها الإخوان؟ الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. ومنهم قول ربنا جل جلاله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنه قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون. وفي القراءة الأخرى: لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يفهمون ولا يفهمون. فالفقه في اللغة الفهم، وقيل بل الفقه ما دق من الفهم، يعني الفهم الدقيق. ما المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين؟ ليس المقصود بالفقه في الدين أيها الإخوان مجرد فقه الفروع كما اصطلح عليه المتأخرون بأنه الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، لا، وإنما الفقه في الدين يشمل فقه القلوب وفقه الجوارح، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. فمعرفة الله جل جلاله، معرفة أسمائه وصفاته ووعده ووعيده وأمره ونهيه، هذا كله من الفقه في الدين. معرفة القرآن الكريم حلاله وحرامه، ناسخه ومنسوخه، هذا أيضا من الفقه في الدين. معرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاطلاع على أيامه وأحواله وشمائله ومغازيه، هذا أيضا من الفقه في الدين. ثم أيضا معرفة الأحكام الشرعية، أن يتعلم الإنسان كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف ينكح، كيف يطلق، هذا كله من الفقه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الحريص على التفقه في الدين هذه علامة على أن الله جل جلاله قد أراد به خيرا. والفقه أيها الإخوان ثمرته الخشية، خشية من الله جل جلاله. ولذلك الإمام الدارمي رحمه الله روى عن عمران المنقري رحمه الله قال: قلت للحسن، وقد ذكر كلاما، يا أبا سعيد ما هكذا يقول فقهاؤنا؟ فقال له: ويحك، وهل رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المداوم على طاعة الله. يعني هذا التلميذ الذي هو عمران المنقري سمع كلاما من الحسن البصري رحمه الله، فقال له: يا أبا سعيد ما هكذا يقول الفقهاء؟ فالحسن أراد أن يلقنه درسا بأن الفقه ليس بكثرة المحفوظات ولا بغزارة المعلومات. قال له: ويحك، وهل رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المداوم على طاعة الله. طاعة الله عنده ليست موسمية، وإنما هي وظيفة العمر، ثم الدنيا في يديه وليست في قلبه، وآماله معلقة بالآخرة. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنما الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم عذاب الله، هذا هو الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. والشافعي رحمه الله كما روى عنه البيهقي قال: من قرأ القرآن عظمت قيمته، ومن قرأ الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن طالع اللغة رق طبعه، ومن قرأ الحساب جزل رأيه. يعني الشافعي رحمه الله يرى بأن هذا كله من الفقه، لابد الإنسان يقرأ القرآن، يكتب الحديث، يطلع على اللغة، يعرف الحساب من أجل أن يكون فقيها. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه من الفوائد الحث على التفقه في دين الله عز وجل. ولو أن قائلا قال طيب كيف نتفقه، الجواب أيها الإخوة بأن ذلك يكون بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى السؤال، الله جل جلاله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي السؤال. ثم الوسيلة الثانية هي حضور مجالس الذكر، حضور مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها الحلال والحرام. والوسيلة الثالثة للتفقه في الدين القراءة في الكتب النافعة، القراءة في الكتب النافعة، تقرأ في تفاسير القرآن، في شروح الحديث، في كتب الفقه، في مرويات أهل العلم، في تراجم الصالحين، في قصص الأنبياء والمرسلين، هذا كله من التفقه في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على التفقه في الدين. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات الإرادة لله جل جلاله، لأن الله سبحانه له إرادة، والله له إرادة، والمخلوق له إرادة، كما قال جل من قائل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قد مر معنا في دروس التفسير كثيرا بأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية قدرية، وهذه لا تعلق لها بمحاب الله، وإنما فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه، لكن إرادة الله الكونية لا بد أن تقع، ما شاء الله كونا وقدرا وقوعه فلا بد أن يقع. ثم النوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية المتعلقة بمحاب الله، وهذه قد تقع وقد لا تقع. يعني مثلا الكفر أيها الإخوة الكرام مراد لله كونا وقدرا، لكنه ليس مرادا لله دينا وشرعا، كما قال جل من قائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر متعلق بإرادة الله الشرعية، لكنه قد يحصل وقد لا يحصل. كثير من الناس لا يشكر، صح ولا لا؟ ربنا قال وقليل من عبادي الشكور. أما الكفر فإنه متعلق بإرادة الله الكونية القدرية ولا يحبه الله، لا يحبه الله. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن لمحبة الله عز وجل علامات دالة عليها، من بأن لمحبة الله عز وجل علامات دالة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على سلوك الطريق الذي يؤدي إلى التفقه في الدين، الحث على سلوك الطريق الذي يؤدي بالعبد إلى التفقه في الدين. وكما قال علي رضي الله عنه ولا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا عمل فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. عبادة مبنية على غير علم لا خير فيها، وعلم لا فهم فيه لا خير فيه. وكذلك قراءة لا تدبر فيها لا خير فيها. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ويعلى ابن مملك لم يذكر فيه جرح ولا توثيق معتبر. الإمام البخاري رحمه الله ذكره في التاريخ الكبير ولم يوثقه ولم يجرحه. وهذا الحديث فيه ما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن. قوله عليه الصلاة والسلام ما من شيء أصلها ما شيء، ومن مزيدة للتأكيد. هذا في القرآن تجدونه من هذه، أحيانا تسبق الفاعل وأحيانا تسبق المفعول. فمن سبقها للفاعل قول ربنا جل جلاله أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ولا نذير. ومن سبقها للمفعول قول ربنا جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، المعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا، لكنه قال ما أرسلنا من قبلك من رسول. فكذلك من أيها الإخوان قد تسبق المبتدأ كما في هذا الحديث ما من شيء أثقل، أصلها ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الخلق الحسن يثقل ميزان العبد يوم القيامة. الخلق الحسن من طلاقة الوجه وطيب الكلام ودوام الابتسام وبسط اليد بالمعروف ولين العريكة وسرعة الرضا وبطء الغضب، هذا كله من حسن الخلق. وقد مضى معنا أن علماءنا رحمهم الله قد جمعوا حسن الخلق في ثلاث كلمات، قالوا حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. حسن الخلق بذل كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يؤذي أحدا، ما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان أطيب الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم يدا، يعني كان كريما معطاء، وكان لين العريكة عليه الصلاة والسلام، من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. هذا الخلق أيها الإخوان، الخلق الحسن نوعان، خلق جبلي وخلق مكتسب. يعني بعض الأخلاق الحسنة تكون جبلة في الإنسان، بمعنى أن بعض الناس بطبعه شجاع، ما يتكلف هذا، وإنما بطبعه منذ أن كان طفلا صغيرا ما يخاف مما يخاف منه نظراؤه، لا يخاف من الظلام ولا يخاف من الكدائس ولا من الكلاب ولا، وتجده جريئا. هذه نسميها جبلة أو سجية أو طبع. بعض الناس كريم بطبعه كريم، لذلك تجدون من الكفار من كان شجاعا ومن كان كريما، ويضرب به المثل في ذلك. قرأنا عن عنترة بن شداد، وقرأنا عن حاتم الطائي وأمثالهم. طيب، وهناك بعض الأخلاق أيها الإخوان لا تأتي إلا تكلفا، يعني الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه. وهذا الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. لأن أحيانا الإنسان ما عنده صبر، بطبعه عجول، لكنه يتصبر، يتصبر، يحمل نفسه على الصبر، أو ما عنده حلم لكنه يتحلم. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. واضح أيها الناس؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مجاهدة النفس على التخلق بالخلق الكريم، يكون مجاهدة النفس بالدعاء. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يدعو الله عز وجل بذلك. ثم بعد ذلك يجاهد نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، حين يتكلم معه بعض الناس بكلام قبيح فيغضب عليه الصلاة والسلام، يمسح وجهه ويقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهنا يجاهد نفسه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تشهد له نصوص كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، ونحو ذلك من الأحاديث. وأسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. هل من سؤال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.